بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا الأدب في الدرس، واجعلنا من المتأدبين بين يديك. اللهم اجعل أحوالنا طاهرة صالحة على الدوام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفات المريد السالك الصوفي، وهي تشمل في كثير منها صفات المشايخ وأيضا صفات السالكين أو ما الذي نتطلع إليه. وصلنا إلى 23، عدم إسرافهم في الحلال إذا وجدوه، يرفض الحرام ويرفض الشبهات ولا يتوسع في الحلال. في الحديث: كل جسم نبت من سحت، النار أولى به. هذا الجسم الذي تغذى بالحرام لن يعان على الطاعة، ولن يصدر عن جسم أكل الحرام إلا المعصية. فطهر وطيب طعامك. 24، كثرة الوصايا من بعضهم لبعض وقبولهم المواعظ وشكرهم الواعظ. فمن شأن المسلم أنه يوصي أخاه بالخير وينصح أخاه، وإذا نصحني أخي قبلت نصحه وشكرته على ذلك، حتى لو أخطأ في النصح أشكره حتى أشجعه على عوني في إصلاح نفسي. 25، لا ينصحون ولا يوصون إلا من علموا قبوله. هذا ذكره بعض علمائنا، قال إنه مقصود النصيحة إصلاح الإنسان، فإذا كان هو لا يتقبل فازداد سوءا، وإذا كان لا يتقبل أحيانا يعاند فيبتعد أكثر، وأحيانا يتسبب ذلك في النفور. وهذا يجب أن نفهمه في الدعوة إلى الله. كثير من الأحيان بعض الناس بيقول لك أنا بقول للأعور أعور بعينه، هذا صح يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، فأخذ بهذا الصحابي أبو موسى الأشعري، فكان موعظة واحدة في الأسبوع، وإحنا الطالع والنازل افعل لا تفعل غلط كذا. الإنسان اللي أصلاً عنده بعد عن الدين بيزداد نفور، وبيكره الدين وبيكره أهل الدين. فإحنا لازم ننصحه، لكن نقلل، نكون حكماء، نختار الوقت المناسب، مش شد كثير بعدين إيش ينفر وبعدين يكره أهل الدين. لا، منا مرات بنصبر على الواحد سنة كاملة ما بننصحه ولا نصيحة، حتى يشوف أخلاقك وتعاملك، بيحبك، لما يحبك هو بصير يقول لك انصحني، هو بصير بيقتدي فيك. هذا حكمة مطلوبة. 26، تقليل أعمالهم في عيونهم من حيث كسبهم لها ولو كانوا على عبادة الثقلين. يعني مهما اجتهد في العبادة، والأصل في السالك كثير العبادة لا يراها شيئا، وإنما هي فضل الله عليه، من حيث نظره إلى نفسه لا يراها شيئا، من حيث كسبه، بعد حيث بيكون ايش مضموم، من حيث كسبه يراها لا شيء، لكن هذا واجبي وحق الله عليه. ثم يرى فضل الله أن وفقه إليها، فلا يكون إلا شاكرا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ قام حتى تورمت قدمه. 27، كثرة سؤالهم عن أحوال أصحابهم. اليوم الواحد بيقول لك كيف حالك؟ بدير ظهر عنك. طب لو ايش سألتني عن حالي؟ بقول لك تعبان والله الأمور ضيقة وكذا، ما بدير بالك علي؟ لو ايش أنا بسألك؟ صار الواحد يتحاشى يقول للناس شو حاله، لأنه عارفهم ربما يؤذونه بدلا من أن يعينونه. بدلا من أن يعينوه. وكان الصالحون وأهل السلوك دائما يسألون عن بعضهم، فإذا وجد ضيقا أو ضعفا أو حرجا أو مرضا أو حاجة أعانه على ذلك. أما أن يكون الإنسان يسأل الآخرين فإن وجد عندهم خيرا حسدهم، وإن وجد عندهم شرا فرح ولم يعنهم، للأسف هذا حالنا اليوم. أيضا الأخير عدم، أو قبل الأخير، عدم الغفلة عن محاربة إبليس والتجسس على معرفة مكائده ومصايده. إبليس لا يغفل عنك فأنت لا تغفل عنه. وقالوا في المثل: من كان عدوه نملة فلا ينم له، من كان عدوه نملة فلا ينم له، فلا ينم له. فكيف إذا إبليس بده يدخلك نار جهنم؟ إن الشيطان لكم عدو، كلنا نعرف هذا الحكم. لكن البقية: فاتخذوه عدوا. هل اتخذناه عدوا؟ لما بجرك زي الكلب من رقبتك مشان تلعب وتضيع 5 ساعات، انت وين مشيت؟ مع الشيطان ولا مع العقل؟ مع الله ولا في طريق الجنة؟ دير بالك. 29: مجانبتهم للأمور التي فيها رائحة تكبر على الإخوان. يعني حتى لو أنت في داخلك مش متكبر، لا تتصرف تصرف يظن أنك متكبر. خليك متواضع، خليك نفسك وكل شيء يرى منك على حقيقته، مش تتصنع التواضع. كمان ما فيش تواضع جوا، لا، ظاهر وباطن. نعم. وصلنا إلى آداب المريد. آداب المريد يقول أهل التصوف ويجمعون على هذا: من لا أدب له لا سير له. إذا ما عندك أدب واحترام وحسن معاملة، ما فيش سير إلى الله تعالى. ذلك أهل السير إلى الله يعظمون الأدب والله يعظمه. آداب المريد: من لا أدب له لا سير له، ومن لا سير له لا وصول له. ما دام أنت مش ماشي في الطريق لن تصل إلى الله وإلى معرفته. وقالوا: صاحب الأدب يبلغ بالقليل من الأدب ما لم يبلغه الآخرون بالعبادات، ويبلغ بالقليل مبلغ الرجال. كنت أجالس أحد المشايخ في المدينة المنورة، توفي رحمه الله قبل 20 سنة، فقال لي كلمة، يعني أنا مش بقولها مشان أمدح نفسي، لكن يعني مشان أشجعكم على الأدب. قال: أعاهدك على ما عندك من الأدب. أعاهدك، هو شيخ، أنا بعتبره في مقام شيخي وأكبر مني 40 سنة، يقول لي: أبايعك وأعاهدك على ما عندك من الأدب. الشيخ الذي سلكت عنده، الشيخ علي أبو زيد رحمه الله، في الوقت اللي كنت أذكر فيه في اليوم من ذكر الله تقريبا 8 ساعات، إن قلت 6 ساعات، قال لي: نفعك الله بالأدب أكثر من الذكر. أشوف قديش قيمة الأدب عند الصالحين، هذه قيمته عند الله. إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، يعني أحسن من كل النوافل. فعناية أهل السلوك بالأدب عناية عظيمة. تشوف إشي راقي جميل لما تعيش معهم، تشوف كيف كلهم بيحبوا يخدموا بعض، كيف كلهم كلامهم عسل مع بعض، كيف ما سنذكره من صفات تجده، كيف تجد أنه يشفق عليك أكثر من شفقتك على نفسك، كيف يحرص على درء الشر عنك، إلى غير ذلك. هناك آداب باطنة أو معنوية، وهناك آداب ظاهرة. الظاهرة في التعامل والسلوك، الباطنة تراعيها في قلبك، وما تراعيه في قلبك هو الذي يجعلك تستفيد في الظاهر. إذا قلبك نافر وكاره لم يتقبل، فلا بد أن تعالج قلبك في أدبه مع الصالحين، عندئذ يتم له أخذ الأدب وسريان الأدب في حالك الظاهر وسلوكك. فمن أدب السالك أو المريد مع شيخه من الآداب الباطنة الاستسلام لشيخه وطاعته في جميع أوامره ونصائحه. طبعا هذا مش تقليد أعمى ولا تأجير للعقل، لأنه اتفقنا معكم من قبل أن الشيخ أصلا لا تتخذه شيخا إلا بعد التأكد من أهليته، إلا بعد التأكد من صلاحه، إلا بعد الرجوع إلى الله بالاستخارة والدعاء، إلا بعد أن ترى أنه أذن من مشايخه. بعد كل هذا التأكد وتأكدت أنه ما شاء الله مستقيم، عندئذ تسلمه نفسك، تطيعه في كل ما يأمرك تماما، كما أنت تأتي إلى إمام المسجد تثق به فتسأله في مسألة، شو ما أجابك خلص ظلك ماشي، ما بتناقش، يعني أنت علمت أنه عالم وثقت بتقوى خلص. وهذا مثل ذلك، ما أعطيناه أنفسنا ولا سلمناه زمام أنفسنا والطاعة إلا أننا تيقنا من أهليته للتربية وصدقه وعدم انحرافه. وتأكدنا من حكمته، تأكدنا من رحمته، تأكدنا من أهليته في التربية، رأينا أثره في من يأتيه، شوفنا طلاب عنده كيف يجوا، كيف طلعوا من عنده، لاحظنا أنهم عم يتأثروا ويتغيروا، ما شاء الله صاروا حلوين وأكابر. أي نعم. الأمر الثاني عدم الاعتراض على شيخه في طريقة تربيته، في طريقة تربيته للطلاب. أنت قد لا يعجبك تصرف، لكن الشيخ هو صاحب خبرة أكبر وصاحب علم وصاحب توفيق أيضا، لأنه مقرب من الله، وما توفيقي إلا بالله. فمن يعترض على من؟ هل أنا أعترض على أستاذي في الفقه؟ هو أفقه مني، حتى لو في مسألة ما عجبتني أنا بدي أراجع نفسي، مش أراجع الشيخ. لما بلاقي أبو حنيفة قال قولا ثم وافقه ملايين العلماء وأنا مش داخل مخي، مش عاجبني، أشك بحالي ولا أشك بأبو حنيفة؟ كذلك لما أنت جيت إلى شيخ عنده خبرة في التربية وشفت أثره في التربية وعلمت صدقه ورأيت من دلائل ذلك وشهادة أهل الله له، عندئذ لا تعترض عليه، خاصة أن قضايا التربية أيضا اجتهادية، فيها بعض مسائل اجتهادية، أربي هيك أسكت عنه في شيء، يعني سكت عن بعض الطلاب في تصرف، لا تقول ليش الشيخ ما بيأمر بالمعروف منها عن المنكر، لا هو بيأمر بينها، لكن أيضا هذا بده حكمة، بده صبر، مرات سكوت الشيخ يؤدب أكثر من الكلام. كان أبوي الله يرحمه لما نغلط غلطة نتوقع كل ساعة أنه بده يعاقبنا، بده يعاتبنا، يسكت يسكت يسكت يوم يومين ثلاثة وإحنا نحترق في الداخل، صار واحد يتمنى يتعاقب مشان يخلص من هالشغلة. فتلاقي السكوت بربي أكثر من الكلام. ها؟ أي نعم، هي مجرد النظرة ممكن تعالج، ممكن الكلمة، ممكن السكوت أيضا يعالج. أي نعم. فالإنسان إذا صار ينتقد شيخه وهي غلط وهي مش عاجبتني، بيبدأ يشك في شيخه، ما دام بدأ يشك نقص الحب، ما دام نقص الحب لن ينتفع من الشيخ، صار هو بده يحكم على الشيخ، ما دام أنت بدك تحكم على الشيخ خلاص اتركه ويمشي، دور لك على شيخ تقتنع أنه شيخ. أي نعم. قال ابن حجر الهيثمي في كتابه الفتاوى الحديثية: ومن فتح باب الاعتراض على المشايخ وباب النظر في أحوالهم وأفعالهم والبحث عنها، يدقق ويشوف وليش سوى هيك وليش كذا، فإن ذلك علامة حرمانه وسوء عاقبته، وإنه لا ينتج قط، بيطلعش منه شيء، ما بيصير سالك أصلا. لذلك بقول الصوفية كلمة بجوز احنا نستغربها ونحملها أحيانا على غير وجه، بعض الناس اللي بينكروا على التصوف بيجيب عبارات وبيحطها في غير موضعها فبيخليك تشك في الصوفية. الصوفية بيقولوا من قال لشيخه لما لم يفلح. بصير أنا أقول للشيخ لما، أنا بقولكم لا تقولوا لي لما، قولوا لي لما، سألوني ليش، ناقشوني ما عندي مشكلة، والشيخ كذلك. إذن ما هي لما التي لا يفلح صاحبها؟ يعني تنكر عليه، يعني أنت الأصل ما دام هو أعلم منك وأنت الأصل جاهل أو أجهل منه فهو أدرى منك، لما بدك تشوف حاجة ما بتعجبك ما بتجي بتقول له ليش سويت هيك على سبيل الإنكار، وإنما تسأله على سبيل البحث عن الحكمة والدليل. حتى الدليل سيأتي معنا أنه هل تطلب الدليل من الشيخ في كل حاجة؟ الأصل أنه أنت خلص زي ما أنتم بتدرسوا القدوري مثلا ما بتدرسوا مع الدليل، بعد ما يرتقي الواحد درجة درجتين ثلاثة بيبدأ يبحث عن الدليل ومناقشة الدليل وكذا. وأنا كعامي ما بسأل عن الدليل، يعني إذا قال لي الشيخ الدليل ولا ما قال لي الدليل، يعني أنا عارف أقول صح ولا غلط. فمن الغلط إحنا نطلب من المشايخ الأدلة للعامة. كذلك السائر في أول شأنه ليس له أن يطلب الدليل، لكن قد يطلب الدليل من باب أنه هو يطمئن في حاجة هيك أورثت في قلبه شكا، ما في مانع. ممكن يطلب الدليل من باب أنه في المستقبل إذا صار شيخا حتى يقنع الآخرين، أو حاجة بثيرها المجتمع ضد التصوف والسلوك فهو حابب يعرف دليلها حتى يدافع عن طريقه وعن طريق أهل الله، ما في إشكال في هذا. إذن قولهم لا يفلح عن من قال لما، أي على سبيل الاستنكار رغم جهله، أما على سبيل الاستفهام وطلب الحكمة لا شيء في ذلك. أحيانا قد يورد الشيطان إشكالا شرعيا تجاه الشيخ، فإن لم تسأل الشيخ الشيطان إيش بزيد الشكوك حول الشيخ، فهون مطلوب تسكت ولا المطلوب تسأل؟ لا اسأل مشان تريح قلبك تفهم ليش الشيخ سوى هيك، بلكن عنده دليل، بلكن عنده حجة وحكمة ومنطق. أي نعم. فالإنسان متى يعني وجد الشك انقطع النفع. لكن الأصل أنت أيضا ما دام ابتداء أنت جئت إلى الشيخ بعدما تحريت وتأكدت، فالأصل تحسن الظن، مش تجي تتشكك في كل حاجة. الأصل تأخذ الأمور بحسن الظن وتلتمس له عذرا وتبحث له عن تأويل وعن مخرج شرعي أو فقهي. لكن فيما لو الشيطان لعب براسك عندئذ اسأل حتى تريح نفسك. أي نعم. وتسأل طلبا للحكمة، طلبا للدليل، مستفسرا بأدب واحترام لا عن إنكار واعتراض. قال ابن حجر الهيثمي: ومن فتح باب التأويل للمشايخ وغض عن أحوالهم، يعني الحاجة اللي بيشوفها وبظنها غلط بيبحث أنه لعله لهم عذرا، وهذا في حق كل مسلم ترى. مش قال ربنا لولا إذ سمعتموه، يعني سمعتم الإفك وحديث الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ فأنا لو سمعت أي حاجة عنك المفروض أحسن الظن فيه وأقول لا فلان مش معقول يسويه، إذا سواها أكيد له مخرج. فهذا في حق المسلم مع المسلم. فكيف في شيخ أنت عرفت أنه شيخ ومؤهل ومربي وعرفت فيه الصلاة من باب أولى، صح ولا لا؟ فقال: من فتح باب التأويل للمشايخ وغض عن أحوالهم ووكل أمورهم إلى الله تعالى واعتنى بحال نفسه وجاهدها بحسب طاقته فإنه يرجى له الوصول إلى مقاصده والظفر بمراده في أسرع زمن. تطلع شو تقعد تتحرى وتدور ورا الشيخ، انت دور ورا نفسك. بيروا عن احد المشايخ دخلت عليه اخته راحت تزوره، فابصر مين توهم من التلاميذ قال لك الشيخ اختلى بامرأة، معناته اكيد شيخنا هذا شيخ كذاب ودجال وبيزني وعامل حاله شيخ. فكل التلاميذ تركوا الشيخ إلا واحد. الشيخ قال له: ليش أنت يعني ما سويت زي أصحابك وتركتني؟ قال: أنا لم آتك على أنك معصوم، ممكن تغلط، بعدين أنا مش متأكد من الموضوع، ما عنديش يعني فيه دليل. إذا غلطت أعلم منك، ترجع إلى الحق وتتوب، فأنتفع مما عندك ولا يضرني خطأك. المهم بقيها الشباب تركين الشيخ فترة من الزمن. الشيخ شو سوى؟ قال صاحب كرامة، دخل في مجلس الذكر وجاب أباريق الوضوء، مش عندهم أباريق وضوء يتوضوا فيها، أعرف الشيخ يكون عنده أباريق كثير زي المسجد يعني، فحط هالأباريق مكان الشباب، صار يذكر الله وصارت الأباريق تتمايل معه، الشباب صاروا يسمعوا صوت ذكر من برا، اجوا طلعوا ولا شافوا الأباريق تتحرك، يقول هذا شيخنا صاحب كرامة احنا ظلمناه. فرجعوا قال لهم يا أولاد هاي أختي جاية تزورني تتهموني بالفاحشة والعياذ بالله. شوف الإنسان لما يسيء الظن هو بيفقد الخير، هذا لا يصلح معه مجتمع حتى في التعامل مع المسلم، فكيف مع الصالحين؟ قال الشعراني رحمه الله: ومن شأنه، شأن التلميذ، أن لا يقيم ميزان عقله على كلام شيخ، أنه أنت أصلا معرفتك قليلة فلا تحكم على من هو أعلى منك، حتى لو قال له لا تحضر مجلس فلان العالم أو الواعظ فلا ينبغي له حضوره، وذلك لأن شيخه أمين عليه في كل شيء يرقيه ويوقفه أو يؤخره. فأنا إذا شعرت أنه والله هذا الروح عند فلان عم تأثر عليك سلبا، بقول لك لا تروح، لما تكون أنت صاحب المسؤولية بتتصرف غير. يعني هسه احنا من فراغ نقعد من ننظر بدال وزير إيش، وزير الصحة، وزير التموين، لازم يسوي هيك ولازم يسوي، لكن لو كنت في المسؤولية تحسب مليون حساب وجود شوف تصرفه هو الصحيح، أما من فراغ تحكي على كيفك. فالشيخ الآن أمين عليك، فهو لما يقول لك هيك لأنه متحمل مسؤولية عند الله، فلا تتهمه ابتداء، وإنما تتوقع أنه فعلا هو أراد بك الخير. ورأينا بعض المشايخ مراعاة للتلميذ بيقول له روح، هو مش مقتنع يروح، لكن التلميذ بعد فترة بيشوف أنه فعلا كان هو الخسران. مرات كان شيخنا الله يرحمه فاتحني يعني خصم بعض الأشياء، كان يحبني زيادة، يقول لو في مغاوز بغاوز معك في السير إلى الله. فكان يقول لي شفت فلان شو قال، مش هيستفيد من كده، فعلا تروح أيام تجي أيام فعلا ما استفاد. فالشيخ طبعا ما بيحكي أسرار الآخرين ولا بيغتابهم، لكن حد يربيك، حد يربيك على المشيخ، حد يربيك كيف تتعامل في المستقبل، حد يربيك يشوف ليش هنا ترك التلميذ بحاله وخلاه يمشي زي ما بده، وليش هون قال له لا وهكذا. فقال: وغير شيخي لم يلتزم ذلك، مش مستأمن عليك، مش مسؤول عنك، فبيحكي أي كلام حتى لو ضرك بيسألش. أي نعم. وربما يعني يأمرك بشيء أو يتركك لشيء يورث الإعجاب عندك والتكبر أو ضرر أو الحسد أو كذا، أنت لا تبالي وهو لا يبالي، لكن الشيخ مسؤول يحرر ويدقق ولا ينهاك عن شيء إلا وهو متأكد من ضرره عندك. كيف؟ أيوة، الشيخ كالوالد وأشد، يعني مسؤولية الشيخ أكبر من مسؤولية الوالد. الوالد عادة بفكر بدنياك وبفكر بصلاحك، لكن هو على قدر طاقته، لكن هذا أنت جئت بايعته على طريق الإحسان، على أعلى إشي يعني، لذلك بده يبذل أعلى إشي عنده في تربيتك، فكيف إذا كان الشيخ والدك؟ أين الأب؟ أب صلبي جسدي والشيخ أب روحي. أين؟ أيضا قال الشعراني: للشيخ أن يخرج المريد من ورد إلى ورد آخر. لا تقول ليش طالعني منه، جوز يجيك إعجاب بالنفس أنه والله أنا معناته صرت كويس حتى أعطاني هذا الذكر، فيمنعك منه بسبب غرور نفسك، إذن هو أفادك من حيث لا تشعر. قال: وليس له أن يعترض بباطنه، يقول كيف نهاني عن هذا، شفنا بعض الطلاب يطلبوا من الشيخ وردا، يقول له يا شيخ بدي أذكر كذا وكذا، بدي أقرأ آية كذا 100 مرة في اليوم. الشيخ مش مقتنع أنه هذا مفيد له، لكن لو قال له لا يقول لك الشيخ نهاني عن خير، ويجي بعدين يقول أنا ما انتفعت لأنه الشيخ ما خلاني أسوي وكذا. أنا بقول له الشيخ سوي، جرب، أقول لك شهر زمان شهر زمان بلاقي ما استفاد شيء، حاله بيرجع. لذلك ليس من أدب التلميذ أن يقترح على الشيخ الأوراد، ممكن يقول له انصحني كذا، لكن يقول له أنا حابب أسوي ورد كذا، حابب أسوي كذا، لا، ممكن يجيبها يعني بشكل عرضي، أما مش بالطلب، لأنه إذا منعك بعدين بتقول إيش نهاني وضيع علي خير، فتتهم الشيخ. أي نعم. وإذا الإنسان وقع في الاعتراض خلاص صار في بغض، صار في نفور، فلا يعود يستفيد. ودائما لما أنت بتروح على طبيب وحاطط في بالك أنه حيغلط، مش حتأخذ كلامه بالتسليم، فلن تستفيد. والشيخ نفس الشيء، إذا بدك تحط احتمال الخطأ دائما معناته مش حتستفيد، ليش؟ دور على غيره. لكن بدك تروح بحسن الظن، بتحتمل أنه ما في خطأ، عدم الخطأ هو الأصل، إلا إذا ظهر شيء واضح جلي من الخطأ، وقتها حكم الشرع فوق الجميع. أي نعم. الأمر الرابع ولا الثالث؟ الأمر الثالث أن لا يعتقد في شيخه العصمة، والرابع أن يعتقد في شيخه العصمة. عكس بعض. كيف يعني؟ أن لا يعتقد في شيخه العصمة لأن الشيخ مش معصوم، ممكن يغلط، فلو أنا اعتبرته معصوم مجرد ما أشوفه غلط غلطة خلاص بقول هو مش أهل. طب يا أخي هو مش رسول، ممكن يغلط، لكن إذا غلط يفترض في الشيخ يعود إلى الله، يتوب، يستغفر. وأغلاطهم عادة إن كانت فهي في الصغائر حتى في الهفوات، وليست في الصغائر ولا في الكبائر. ويعتقد في شيخه العصمة والكمال والقدرة على الإرشاد ونحوه، من باب أنه وخلاص ما يقعدش يفكر فلان أحسن من شيخي، شيخ فلان أحسن من شيخي، يظل إيش يتنقل، يروح من شيخ لشيخ. هذا بيقولوا عن الصوفية لا يفلح، لا يجيء منه شيء، اللي يظل بيتنقل من شيخ لشيخ، مش عاجبه الشيخ يعني هو اللي بيحكم على المشايخ، فكيف سينتفع؟ طبعا أحيانا بيكون هذا في سبب آخر، وهو أنه أنت سلمت نفسك لإنسان ليس كامل الأهلية ثم ظهر لك ذلك. إذن الخطأ وين؟ أنه أنت سلمت نفسك قبل أن تتأكد، فعليك أن تتأكد من الأهلية، بعد ذلك تستقر عند الشيخ. أحيانا قد يكون الشيخ مؤهل بس أنت ما استفدت منه، قد يكون العيب فيك. يعني أعرف أحد التلاميذ تتلمذ على 21 شيخ، يتلمذ على هذا شهر شهرين يتركه ويمشي، على الثاني سنتين، أكثر واحد صمد عنده 3 سنين وبعدين تركه. وهو كان يتنقل من شيخ إلى شيخ، كان يجي يستشيرني في كثير من الأمور وحتى فيما يأمره به الشيخ. إذن هو فعليا مين شيخه؟ أنا شيخه، هو عم يستشيرني في كل شيء، ببايع هذا الشيخ وبايع هذا الشيخ لكن يستشيرني إلي، فأنا شيخه. وتنقل عدة مشايخ، بالأخير إجا عندي والحمد لله استقر بعد. فلما أنا بحط في بالي إنه والله بدي أتنقل، بدي أشوف شيخ أحسن، خلاص ما عاد تستفيد، خلاص تنظر للشيخ ما دام ابتداء أنت كما قلنا تأكدت من وضعه أموره تمام، خلاص بتسلم نفسك له وترتاح. فتعتقد به الأصل لا من باب أنه هو معصوم، وإنما من باب أنه يعني هو مؤهل ويكفيني وأنتفع منه إن شاء الله. الأمر الخامس اتصافه بالصدق والإخلاص في صحبته لشيخه، يعني لا يكون جاي على الشيخ يتلمذ مشان غرض، مشان يوما ما يصير شيخ ويصير عنده تلاميذ ويبوسوا ايده، ولا مشان ينسب الى الصلاح، ولا مشان يهرب من الشغل، والله انا سالك عند الشيخ وعم بتعبد، مش يعني الزلمة بطال بس بده يلبس البطالة بالمشيخة وبالسلوك، أو أحيانا بيجوز جاي على الشيخ مشان يزوج بنته. هذا واحد من جماعة الدعوة والتبليغ قال طلع معنا واحد شاب ما شاء الله صلاة وأخلاق وخدمة وإشي من أروع ما يكون. قال سبحان الله بعد فترة يعني أنا يعني لقيته أحسن ما يكون من أحسن الشباب، صحبهم يعني طلع معهم شهر كامل في سبيل الله. المهم بعد هذا الشهر طلب يد بنت الشيخ اللي طالع معهم من جماعة الدعوة. قال فسبحان الله ربني أنا رغم أني مقتنع بالشاب ورأيته كويس لكن ربنا ألهمني أن أرده. قلت له لا. قال مجرد ما قلت له لا حاول مرة مرتين لما ما وافقت ترك الصلاة وراح. ترك الصلاة يعني ولا بيصلي ولا مهتم بالدعوة ولا سائل في الأخلاق كلها. جاي ليش؟ مش مخلص، جاي لغرض. الله يا عبد الغرض لا تندرج في منصفة، إياك عالج ذا المرض عساك تحظى بالشفاء. إذا إلك غرض ما بينفعكش لا قيام ليل ولا صحبة شيخ ولا الدراسة في كلية الفقه الحنفي. فالشيخ مش صنم أنت جاي تعبده، أنت جاي يدلك على الله، مش جاي تأخذ منه مصالح دنيوية. وإن كان المشايخ لما بيقضوا بيساعدوك حتى في الدنيا. شيخنا الشيخ علي الله يرحمه مرة اتصل في واحد من تلاميذه ساكن في أمريكا قال له عرض علي أشتري عمارة، هذا غني جدا، عرض علي أشتري عمارة كذا 100,000، فشو رأيك؟ بقول له للشيخ شو رأيك؟ فالشيخ قال له العمارة على شارع كذا طابق، وصف له إياه. قال له آه هاي هي. قال له خذها كويسة. فكانت تدخل عليه في الشهر 15,000 دولار. الشيخ ما بده منك دنيا، هو بيعطيك الدنيا، هو بيساعدك، هو بيدور لك على شغل، بدوش منك دنيا. لكن انت بدك مش جاي مشان والله الشيخ عنده بصيرة خليه يساعدني في الدنيا. نفس الشيخ كان مرات يعني يحدثني عن أحد التلاميذ قال لي فلان كان كويس وكان ذكره كويس وكذا، هسه بطل يجينا إلا إذا عنده دنيا. بده يفتح مشروع يجي يستشير الشيخ. قال إحنا يعني تعملونا مطية لدنياكم، إحنا بنياكم للآخرة. فصلتك بالمرشد صلة طاهرة، صلة روحانية، وفساد القلب يقطع هذه الصلة. فساد القلب فساد الروح. ما دام عندك غرض ومقصد غير الله أو تغالي أو تجاوز الحد وتأله الشيخ وتساوي كذا، إذا لا تنتفع من الشيخ، تنقطع الصلة الروحانية، لأن هذه الصلة الروحانية موصولة بشيخه بشيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت كأنك تلميذ رسول الله، اللي بيجلس مجلس رسول الله ما بينتفع، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سادسا تعظيمه وحفظ حرمته غائبا وحاضرا. تحترم الشيخ حتى لو هو غائب لا تذمه، وإذا ذمه الناس تدافع عنه، ولا تذمه حتى في قلبك، ولا تذمه حتى في قلبك، في قلبك يكون طاهر تجاه الشيخ. ما دام الشيخ لم يرتكب شيئا صريح المخالفة، عندها تخلي قلبك سليما مع الله سبحانه وتعالى. الله. فالسير يحتاج إلى تصديق. تصديق هو الذي يصنع السير إلى الله تعالى. ما دام أنت مكذب لا تجي عند هذا الشيخ. أي نعم. قال إبراهيم بن شيبان: من هتك حرمة المشايخ ابتلي بالدعاوي الكاذبة وافتضح فيها. وهذا مش خاص بالمشايخ، كل الصالحين، حتى بكل مسلم. مع كل مسلم انت تفضحه ولا بتستر عليه، تسيء الظن به ولا تحسن الظن به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به. منهم من فهمها بمعنى انه فعل الشيء ليسمع أنت كويس ومتكلم كويس، فالله يسمع بك، بمعنى يعاملك بخلاف مقصودك، فينزل رتبتك من قلوب الناس. وقيل من سمع سمع الله به، أي من فعل الشيء بحيث يفضح إخوانه فالله يفضحه، بالتليق بمثل ما تكلمت على الآخرين. هذا شفناه في حياتنا، بعض الناس تكلم بالباطل على شيخ فوقع هو فيه وقيل فيه بالحق، تكلم هو بباطل وقيل فيه نفس الشيء بحق. أي نعم. أيضا من هذا قول الله تعالى في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب. هذا الشيخ إذا كان صالح، لنفرض غلط، الأصل نستر، وكما قلنا من شأنه أن يتوب ويرجع، ما بنجي بنفضحه حتى لو كان أي مسلم، فنستر عليه. فإذا أنت آذنت وهو ولي الله، إذا أنت آذيته وهو ولي الله فالله يحاربك، وأقل حربه قالوا أن يسيء ختامك. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما روى هذا الحديث لفت لفتة مهمة جدا، جعل هذا الحديث تحت عنوان باب التواضع. طب شو دخل التواضع بهذا الحديث؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إلى آخره. شو دخل بالتواضع؟ أراد أن يقول البخاري رحمه الله: كل مسلم ممكن يكون ولي، فإياك أن تؤذي أحدا، بل تواضع للجميع خشية أن يكون وليا فيحاربك الله إذا آذيته. شوف المفهوم الجميل، العقلية تعلمها البخاري من الحنفية، لأنه الشيخ البخاري كان تلميذ أبي حفص الكبير اللي هو تلميذ محمد بن الحسن، هذا في صغره، بعدين مال شوي للشافعية في كبره، بس كان شرب عقلية الحنفية. لذلك كل تراجمه وعناوينه في صحيح البخاري رائعة جدا، وفيها استدلالات عميقة. أنا رسالة الدكتوراه عن البخاري متخصص في هذا الموضوع، فعلا إشي بديع جدا سبحان الله. قال محمد بن حامد الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن: إذا أوصلك الله إلى مقام ومنعك حرمة أهله والالتذاذ بما أوصلك إليه، فاعلم أنك مغرور مستدرج. اللي ما بيحترم الناس اللي وصل بهم إلى الله وما بيحترم أهل هذا المقام فهو ليس من أهله. قال: من لم ترضه أوامر المشايخ وتأديبهم فإنه لا يتأدب بكتاب ولا سنة، لأن السنة والكتاب تحتاج إلى أنموذج وقدوة متحقق بها، فما لم ترى هذا النموذج لن تفهمه. اللي ما بيتقبل من المشايخ مش هيتقبل من الكتاب والسنة، لأنه مش هيفهمهم أصلا على وجهه الحقيقي. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: من وقع في عرض ولي ابتلاه الله بموت القلب. والشيخ أبو العباس المرسي يقول: ما رأينا واحدا تكلم في الأولياء إلا وقد وقع في مثل ما ادعى واتهم، ما رأينا أحدا أنكر عليهم ومات على خير. السابع: أن يحب شيخه محبة فائقة، بشرط أن لا ينقص من قدر بقية الشيوخ. أنت ترى شيخك كامل خلاص تكتفي به، لكن مش معنى هذا تحقر الآخرين، كل الناس خير وبركة. كان مشايخنا لما نذكر لهم شيخ حتى لو مش كويس يقول كل الناس خير وبركة، ما يروح يتكلم ويستغل الفرصة، وهذا بعدنا عن الغيبة والنميمة، كل الناس خير وبركة. لكن ترى في شيخك أنت ليش اتخذت دون غيره؟ يفترض أنك رأيت أنه أفضل، فخليك على رأيك، عندئذ تستفيد وينفعك الله تعالى بذلك. وهذا مرتبط بالحب، ما دام في حب في انتفاع في أخذ، ما دام نقص الحب لن ينفعك لا أوامر الشيخ ولا الاقتداء بالشيخ ولا غيره. لذلك يعني لما الإنسان يلاقي صحبة سيئة يحمي قلبه، كما قلنا يحمي قلبه من حبهم، فإذا أحبهم سيصير مثلهم والعياذ بالله. الشعراني رحمه الله يقول: عمدة الأدب مع الشيخ هو المحبة له. المحبة هي السير إلى الله، قالوا لولا الحب ما ركبت لابني على لابني. البنتين لما حبوا بعض وقفوا جنب بعض، وإلا كانوا نافروا زي المغناطيس سالب وموجب. قال: فمن لم يبالغ في محبة شيخه بحيث يؤثره على جميع شهواته لا يفلح في الطريق. تصير كلمة الشيخ فوق شهواتك، عندئذ حتستفيد وحتغير بسرعة بإذن الله. قال: لأن محبة الشيخ مرتبة يترقى المريد منها إلى مرتبة محبة الحق عز وجل. شو دخل هذا بهذا؟ أنا لما أحب الشيخ لماذا أحببته؟ لصلاحه. من أين هو أخذ هذا الصلاح؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما أحب الشيخ تلقائيا بستشعر أن النبي يستحق الحب أكثر. ولما أحب النبي صلى الله عليه وسلم من وين له الأخلاق وهالحب وهالهدايات وهالإرشاد؟ من الله، فبحب ربنا أكثر. فحب الشيخ يوصلك إلى حب الله. أما إذا ما بتحب الشيخ لا تستطعم لا بحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستطعم بحب الله سبحانه وتعالى. ومن لم يحب الواسطة بينه وبين ربه فهو منافق. ما دام هذا الشيخ هو سبيل لإيصالي إلى الله، إذا أنا ما بحبه معناته إيش؟ أنا لا أحب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مش هو واسطة؟ فكذلك إذا لم أحبه لن أجد حب الله فأكون منافقا والعياذ بالله. لذلك قالوا: الإنسان مع شيخه لا يسمع للآخرين. ما بسمع الناس شو بيقولوا، لو أهل بلد كامل حاولوا يقنعوك أنه شيخك مش كويس تردش عليه، خلاص أنت اقتنعت. وكذلك يراه بالنسبة له أهم من الطعام والشراب. لو قعد أيام بدون جوع ما دام هو مع شيخه مبسوط وكأنه بيأكل ويشرب، زي ما كانت ستي الله يرحمها ماتت عمرها حوالي 94، كنا إذا قعدنا ناكل ما تأكل معنا، نقول إذا أكلت كأني أكلت. هاي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارد في الحديث الصحيح في الهجرة، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشرب النبي وارتويت. فهذا مش كذب اللي بنحكيه، هذا أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. إلى الدرس القادم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.